يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، والآن وصلنا إلى المسألة أو العنوان القارئ وفقه الله يقرأ. نعم. السلام الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والحاضرين، واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. هذه المسألة تتعلق بتبشير الميت، وقد جاء في حديث البراء بن عازب الطويل أن المؤمن يقال لنفسه: أيتها النفس المطمئنة، خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. وأن الفاجر أو الكافر يقال لنفسه: خرجي إلى غضب من الله وسخطه. ويدل على أن هذه البشارة واقعة على أهل الإيمان قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، رجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كذلك ما ذكره المؤلف يدل عليه قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي قول جمع من المفسرين أن هذه البشارة تكون عند خروج الروح من الحلقوم، حينما يغرغر الإنسان فإما أن يبشر بالجنة أو يبشر بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. وما ذكره البربهاري رحمه الله تعالى من ألفاظ أنه يقال أبشر يا حبيب الله أو أبشر يا عبد الله، فهذه الألفاظ يتوقف فيها على ورود الدليل. وأما أصل البشارة فهذا واقع كما قد ذكرت لك من الأدلة. نعم. أحسن الله عليكم. قال: واعلم أن أول من ينظر إلى الله في الجنة الأبراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. طبعا ما قاله البربهاري رحمه الله تعالى في الأضراء، المقصود جمع ضرير، والضرير هو الأعمى. وقد جاء فيه حديث أن أول من ينظر إلى الله عز وجل هم الأضراء، ولكن هذا الحديث لا يصح، ففي سنده مقال، وقد خرج هذا الحديث إلا لا شاعر في شرح أصول الاعتقاد بسنده، والديلمي في الفردوس، ولا يصح له إسناد. فالأصل في مثل هذا أن يتوقف فيه على صحة الدليل، وليس ثم دليل صحيح في هذه المسألة. أما أن الرؤية يرى الناس أو يرى أهل الإيمان ربهم كما يرون القمر، فقد صح في ذلك الأمر أحاديث كثيرة، وقد قدمنا عن مسألة الرؤية أنها ثابتة، كما قد قدمنا لكم فيما سبق. وأما ما ذكره البربهاري رحمه الله تعالى فالإيمان بهذا واجب، هذا لا شك فيه، ولهذا إنكاره كفر هذا بحسب هذا الإنكار، لأنه قد يتأول فلا يكفر، قد يتأول في هذا النصوص فلا يكفر، أما إذا كان على وجه الجحود والإنكار فلا شك أن ذلك كفر. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجتري الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. هذه الوصية العظيمة من البربهاري رحمه الله تعالى نصيحة ووصية من مشفق للابتعاد عن علم الكلام، وبيان أن علم الكلام يورث الزندقة والكفر والعياذ بالله. ولهذا علم الكلام يطلق عند السلف على كثرة الكلام، على كثرة الكلام والجدال ومخالفة السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد. يمكن أن نقول في تعريفه هو كثرة الكلام والجدال، نعم، يعني تقريب لتعريف علم الكلام، كثرة الكلام والجدال ومخالفة السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد بالأدلة المنطقية المأخوذة من علم المنطق، منطق أرسطو. يعني هذا تعريف مختصر، يعني في اجتهاد، حل اجتهاد، أن نقول هو كثرة الكلام والجدال ومخالفة السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد بالأدلة المنطقية المأخوذة من علم المنطق، من منطق أرسطو، كدليل الإمكان ودليل الحدوث ودليل الأعراض، كل هذا داخل في علم الكلام. هذا هو علم الكلام. الذين يستدلون، طبعا هذه مسألة طويلة جدا تتعلق ب يعني أن أهل البدع عموما يجتمعون على الأخذ بعلم الكلام والاستدلال بالأدلة المنطقية التي ورثوها من علوم الأولين، علوم اليونان والإغريق، مقدمات منطقية يحكمونها على الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك دليل الأعراض وحدوث الأجسام الذي جعلوه أصلا لهم في الدين، وصاروا لأجل هذا الدليل يتعسفون في رد النصوص ووقعوا في أمور كثيرة جدا من الضلال. فعلى سبيل المثال أشعرية ما نفت رؤية الله عز وجل، قالوا يرى لا في جهة إلا بسبب مقدمات علم الكلام، ما يتعلق بالتحيز وأنه ما كان في جهة كان متحيزا وما كان متحيزا فهو جسم، قواعد صاروا يحتكمون إليها في النظر إلى النصوص. طبعا هذا مقد بسبب أنهم بنوا هذا الأمر على مقدمة باطلة، وأنه لم يعلموا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بما يعلم به حدوث العالم، لأنهم أثبتوا حدوث هذا العالم، أن هذا العالم محدث وليس بمخلوق بالدليل العقل، فجعلوا العقل أصل في مسائل كثيرة جدا، جعلوا العقل أصل والنقل فرع، وهذا الحقيقة مخالف لما جاءت به النصوص، مخالف لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قد قدمت لك أن البدع تبدأ شيئا فشيئا، تبدأ شبرا ثم ذراعا ثم فراسخ ثم عميان، حتى بعضهم خرج من دين الإسلام بسبب علم الكلام. ولهذا السلف رحمهم الله شددوا النكير في الكلام على ذم ما يسمى بعلم الكلام، لأنه ليس بعلم، جهل، هم يسمون علم الكلام وهو ليس بعلم بل هو جهل. لهذا قال البربهاري من الكلام وأهل الكلام، ما قال علم الكلام، لكن تجوزا هم يسمونه علم الكلام، أصحاب الكلام. ولهذا الشافعي مقولة مشهورة عنه يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والقبائل، فيقال هذا جزاء من أعرض عن السنة وأخذ بعلم الكلام. في وقت الشافعي وقبل الشافعي رحمه الله ظهر الكلام في مسألة أو الأخذ بما يسمى بعلم الكلام. ولهذا الإمام أحمد يقول: لا تجالس أهل الكلام، لا تجالس أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، لأن بعض الفرق البدعية تنتحل علم الكلام لنصرة السنة كما يزعمون، كما يفعل الأشاعرة يردون على المعتزلة. ولهذا كذلك حتى بعضهم يدخل بنية قد تكون صحيحة، يريد أن يتعلم ما يسمى بعلم الكلام ليثبت الدين ويثبت السنة، واضح؟ ومع ذلك هذا كما قال الإمام أحمد: لا تأخذوا أو لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. ولهذا قال عنهم من قال: إن أهل الكلام لا الإسلام نصروا ولا الفلاسفة كثروا. ما كثروا الفلاسفة اللي قائلين بقدم العالم، انهم ينظرون في مسألة حدوث العالم وأن هذا العالم محدث وليس مخلوق. ولهذا علم الكلام ماذا أورثهم؟ أورثهم الشك والحيرة. الغزالي وكان من كبار النظار المتكلمين ترك علم الكلام وأعرض عنه ودخل في التصوف، ويقول عنهم الغزالي يقول: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. وهو منهم قضى برهة من زمنه ودهره في علم الكلام، يقول أكثر الناس صدق. ولهذا ألف كتاب اسمه الجامع العوام عن علم الكلام، والرازي والجويني وابن واصل الحموي وجمع والشهر الثاني وغيره وغيره، كلهم نقل عنهم الحيرة عند الموت. الرازي يقول: قد تأملت الطرق الكلامية فما رأيتها تشفي غليلا ولا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وخير الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. وذاك الشهر الثاني يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا ولم نستفد من بحثنا سوى أن جمع، وحاصل دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقال. وأحدهم يقول: أضع الملحفة على وجهي وأمكث طول الليل في البحث والاعتراض. قالوا وقلنا، اعترضوا وقلنا، ما استفاد شيء، ما استفاد العلم النافع. ولهذا يعني سبحان الله دلالة على أن هذا العلم يعني منبوذ ولا يوافق دين الإسلام، أن هذا بالفطر، الفطر الصحيحة تنكر هذا الكلام، علم الكلام اللي يسمونه علم الكلام وأهل الكلام. ولهذا يقال أنه لما خرج الرازي وتبعه طلاب، فرأته امرأة عجوز هذا الرجل اللي يتبع الطلاب، قالت: من هذا الرجل؟ قالوا: هذا يعرف على وجود الله تعالى ألف دليل. قالت: والله لو لم يكن عنده شك ما احتاج إلى أن يعرف على وجود الله ألف دليل. هذه فطرتها. ولهذا هم قضوا أعمارهم في تقرير توحيد الربوبية وإثبات أن هذا العالم محدث وليس بقديم. فما أورثهم هذا إلا الشك والحيرة، إلا من تداركه الله عز وجل برحمته. لأن طلع عن بعضهم التوبة، ولهذا يقولون من الجويني لما جاء في آخر عمره قال: أموت على دين عجائز نيسابور. والبربهاري رحمه الله تعالى يوصيك بترك المراء والخصومة والجدال في الله تعالى والخوض في مثل هذا، وأنه يجب على الإنسان أن يمسك وأن يتلقى الدليل بالقبول والتسليم والإذعان والاتباع لا بالرد. وبعض الناس يعتمد على عقل، العقل ما تهديك إلى الحق، العقل لا يهديك بوحده، لا بد من الاهتداء بنور الوحي حتى تهتدي. ولا هؤلاء كما قال عنهم شيخ الإسلام: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، أذكياء لكن ما ينفعهم الذكاء، فائدة من الذكاء إذا ما كان على الطريق الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب عند النار رد وقال إنما يعذب عند النار رد على الله وعلى رسوله. طيب هذا يتكلم كما قد ذكرت لك أن البربهاري يعني يذكر لك المسائل اللي في عصره فهو مرآة عصره، والآن مثل لك بمسألة عنوان بها لأنه تكلم فيها من تكلم من المعتزلة، وهذا حق أن الله عز وجل يعذب أهل النار بما أخبر الله عز وجل كما ذكر الله عز وجل لهم مقامع من حديد وأنهم يفترشون النار ويلتحفون النار وما جاء في الأحاديث والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حق. ولهذا هذا الفوطي هشام الفوطي هذا معتزلي صاحب كلام وجدال، وذكر في ترجمته أن صاحب تنطع، والظاهر من كلام البربهاري فيما نقله عن أنه من جملة منكرة الأسباب. وأنتم تعرفون أن منكرة الأسباب في مسائل القدر هم الذين يقولون إن الله عز وجل يفعل عند الشيء لا به، نفاة الأسباب، الذين ينفون أن للأسباب تأثير. وهذا يقول به طائفة من الجبرية والأشعرية، هذا قد يكون. والغريب أنه ذكر في ترجمته أنه معتزلي، فلا يعني يستبعد أن يكون هذا الرجل في هذه المسألة على طريقة الجبرية في مسألة الأسباب. الحاصل أنهم يقولون إن الله يفعل عند شيء لا به، يفعل عنده لا به. فعند الأشعرية هم من الجبرية يقولون إن الله عز وجل السكين حينما تقطع الله عز وجل يخلق القطع عند الملامسة، وإلا ما ثم أن السكين لا تستقطع. كل ذلك والعياذ بالله سبب دخولهم في مباحث القضاء والقدر على غير طريقة أهل السنة، لأنهم يزعمون أنهم لو أثبتوا أن السبب له تأثير لأثبتوا مؤثرا غير الله عز وجل. وإذا قلنا بأن ثم مؤثر غير الله معنى ذلك أن هذا العالم فيه مؤثر غير الله وذلك قدح في ربوبية، كل هذا باطل. فالله عز وجل هو الذي خلق الأسباب وهو الذي خلق التأثير فيها، وليس في ذلك شيء من الله عز وجل، وهو القادر على سلب الأسباب التأثير في السكين قاطعة في ذاتها. الله عز وجل قادر على نزع تأثير القطع، والنار بذاتها محرقة، والله تعالى قادر على نزع خاصية الإحراق، لأن الله عز وجل هو خالق الأسباب وخالق مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ولا يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يريد. نعم. صلى الله عليكم. قال واعلم أن صلاة الفريضة واعلم أن الصلاة الفريضة خمس لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيان فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. طبعا لعل المؤلف هنا يرد هذه المسألة والمسائل الفروع يرد بها على الرافضة الذين يجمعون بين الصلوات ويؤخرون الصلوات. وكان البربهاري في بلده يعني بجواره الروافض، فلا يستبعد أنه يريد الرد عليهم، فإنهم الرافض لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم، ويجمعون بين الصلوات ويصلون على طريقة بدعية كما هو معلوم من مذهبهم. وأما ما ذكره البهاري رحمه الله تعالى أن الناس إذا نسيها يصليها إذا ذكرها، فقد ثبت ذلك في السنة، والله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري، هذا محل اتفاق. والمسافر يجمع بين الصلاتين، هذا قول جمهور أهل العلم وقول كافة العلماء في هذا، وقد قدمنا الكلام في مسألة الجمع. نعم. السلام عليكم. قال والزكاة من الذهب والفضة، الزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز. ومن هذا يتكلم البربري رحمه الله عن نصاب الذهب والفضة وعن الزكاة أنها واجبة في هذه الأجناس التي ذكرها. أما نصاب الذهب والفضة واجبة في الزكاة، ونصاب الذهب 20 مثقالا، الذي تجب فيه الزكاة 20 مثقالا، يعني ما يساوي الآن بالغرامات 85 غرام. وأما الفضة في 200 درهم، ما يساوي بالجرام أو الغرام 595 غرام، وفيه ربع العشر. فإذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. وكذلك الحبوب ما كان مكيلا ومدقرا، فإن نصاب الحبوب 5 أوسق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالصاع 300 صاع، وبالمد 1200 مد، وبالكيلو 768 كيلو. فإذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. وأما الإبل فنصاب الإبل 5، والغنم 40، والبقر 30، كما قد جاءت في ذلك الأحاديث. وقال فإن يعني قسمها فجائز، يعني إن تولى هذا فجائز، وإن أعطاها الإمام فهذا جائز ويسقط وجوب الزكاة عنه. نعم. السلام الله عليكم. واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا يشهد لهذا العنوان الذي ذكر البربهاري ما جاء في حديث معاذ بن جبل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية عليه أن يوحد الله، في رواية إلى عبادة الله، وعني رسول الله، شهادة الشهادتين. وهذا أول الواجبات، ولهذا كل دعوة لا تقوم على التوحيد فهي دعوة ليست على هدي النبوة. وأول ما يدعى الناس إليه توحيد الله عز وجل، تذكرهم بهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال. نعم. والإيمان بالشرائع كلها. الإيمان بالشرائع كلها، ما أخبر الله عز وجل. طبعا قبل ذلك واعلم أن ما قال الله كما قال ولا خلف، يعني الإيمان بما قال الله عز وجل وبوعده ووعيده سبحانه وتعالى. وعده لا يخلف، ووعيده للعصاة قد يعفو الله عز وجل عن العصاة وإن أوعدهم. نعم. ثم قال والإيمان بالشرائع كلها، يعني نؤمن بما أنزل الله عز وجل من الشرائع على نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أنزله الله تعالى على أنبيائه بكافة أبواب الدين، كل الشرائع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن بها، ولا نبطلها بالتهويل ولا بما يورث مخالفة ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال، ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. وهذا يتكلم عن البربهاري عن البيع والشراء، وربما يكون هذا لبيان أن بعض الناس أسرفوا في التشكيك والوسوسة حتى حرموا على الناس البيع في الأسواق، أو أن بعضهم ربما يكون ثم أمور تحدث فتنة، والأموال التي تجلب والبضع التي تجلب قد يكون يعني اكتسبت بغير طريق شرعي، فيمتنع بعض الناس عن البيع والشراء في بلاد المسلمين. والله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال والأصل في المبايعات الحل، وأما هذا التشكيك فهذا لا ليس بصحيح، وهذا من قبيل الوسواس وليس من الورع في شيء. الإنسان يتعاطى البيع والشراء والشراء المباح في الشريعة، أما اللي فيه شبهات وفيه أشياء فهذا يترك الإنسان المسلم ويبتعد عنه، لكن البيع والشراء المعروف في صوره المعروفة التي يستفيد الناس عليها فلا شيء في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال واعلم أنه ينبغي للعبد، قال واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله إن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. وهذه العبارات عظيمة الأثر، فيها وعظ للإنسان، وهن الإنسان لا بد أن تصحبه الشفقة، يعني الخوف من الله عز وجل يكون مشفق. فقدمنا لكم أنه في حال السلامة يغلب جانب الخوف، لأنه يقول ما صاحب الدنيا، لأنه لماذا يخاف؟ لأنه ما يدري ما يموت عليه. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والإنسان لا يدري بما يختم له، لهذا كان السلف رحمهم الله يخافون من سوء الختام، يخافون من سوء الختام، لأن الإنسان لا يدري بما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، هل يلقى على طاعة أم يلقى على معصية. ولهذا الإنسان يكون في حال الدنيا خائف وراجي، ولكن يغلب جانب الخوف. قال وإن عمل كل عمل من الخير، لأنه لا يعرف هل الأعمال هذه تقبلت أو لم تقبل، لأن مدار الأعمال على الإخلاص، ولأنه لا قبول العمل إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة. والمتابعة يجده الإنسان من نفسه، لكن الإخلاص لا يعلم هل هو مخلص أو غير مخلص إلا رب العالمين، لأن ما يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم هل هذه الأعمال مقبولة. ولهذا نقل عن بعض السلف، وددت ممن نقل عنه ابن عمر، وددت أن لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين فأموت، ما يعرف. والسلف كانوا يخافون من قبول الأعمال، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ونقل عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وبعد رمضان 6 أشهر أن يتقبل منهم، فهم بين الخوف في كلا الحالين، يكون الإنسان خائف. ثم قال وينبغي للرجل المشرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه، لأن الإنسان لا بد أن يكون راجيا كذلك، فالخوف والرجاء كجناحي الطائر. والإنسان المسرف على نفسه لا ينبغي أن ييأس من رحمة الله، لأنه إذا زاد الخوف عليه وانقطع الرجاء يئس من رحمة الله، واليأس والقنوط من رحمة الله كفر والعياذ بالله. ولهذا قال عند الموت، يعني إذا حضر الموت حتى لو كان مسرف فإنه يحدث بأحاديث الرجاء ويذكر بما عنده من الخير. قال ويحسن ظنه بالله، لما قد قدمت لك من كانت السلف أنه يغلب جانب الخوف في حال السلامة، وأما في حال الاحتضار فإنه يغلب جانب الرجاء، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. حسن الظن مطلوب، تحسن الظن بربك في نفس الوقت في حال السلامة تكون خائف، تخاف وترجو، هكذا مذهب أهل السنة بين الخوف والرجاء. نعم. أحسن الله إليكم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمتي إلى يوم القيامة. طبعا هذا يدل عليه ما ورد في الحديث صحيح مسلم من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، تأملوا، وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت صلاة الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما هو كائن، بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما هو كائن وبما كان من حدثهم. لهذا جاء في بعض الروايات حتى أدخل أهل الجنة أهل الجنة. ولهذا ذكرت لك ما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائل، فأما أحدهما فبثته، أما الآخر فلو بثته لقطع مني هذا الحلق. ولهذا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى لهم في هذا المقام أسماء الرجال وأسماء ما من تكون الأحداث بفتن الكبار على أيديهم، ولكن نسي من نسي وحفظ من حفظ. ولهذا حديث كان يقول، وهي حكم لله سبحانه وتعالى يعلمها، في أن أسماء رؤوس الفتنة ورؤوس أهل الفتن إن الله عز وجل يعني لم يظهرها لحكم. قال حذيفة يقول: فإذا حدث الشيء كأنني أتذكر ضائف الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتذكر شيء بعد وقوعه. ولهذا كما قد قدمت لك أبو هريرة قال من أسباب، تذكرون الأسباب اللي بيناها لكم في أن أبو هريرة لم يحدث بذلك الوعاء، قال: حتى لا يكذب، فإني لو حدثتكم أنكم تقتلون إمامكم لما صدقتموني، في رواية لكذبتموني. واضح. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم كما جاء في الأحاديث أنهم يقتلون إمامهم وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأما ما يتعلق بعرض أعمال الأمة على محمد صلى الله عليه وسلم وأن أعمال الأمة تعرض عليه، فهذا لا يصح فيه حديث ولا يثبت عليه دليل، وإن قال به من قال. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر رضي الله عنه، وهكذا كان في زمن عثمان رضي الله عنه. فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع وكثرت الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة ونهى رسول الله عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه. فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فأتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. رحم الله الجزائري. في هذه الكلمات العظيمة يلخص ما وقع بالأمة، فإنه قد لخص لك في هذا الكلام ما وقع في الأمة من التغير وما أخبر عليه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا حديث صحيح، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم قبلها، وأن هذه الأمة مصيرها إلى الافتراق إلى 73 فرقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرق: كلها في النار، كلها من الفرق الوعيدية إلا واحدة، يعني النادي واحد من 73 فرقة، واحدة من 73، 72 فرقة هالكة. قال: وهذه الفرقة هم الجماعة. قدمنا لك معنى الجماعة الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا السنة ولم يخرجوا عنها. لهذا قال البربهاري رحمه الله تعالى: قيل من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا تميز فيه، وأن ترجع إلى ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم وهو الصحابة. قال: ثم كان هذا الدين إلى خلافة عمر، كان هذا الدين إلى خلافة عمر ابن الخطاب. الجماعة كلها هكذا زمن عثمان. طبعا لا شك في ذلك أن في عهد أبي بكر وعمر، لكن بدأ التغير يحدث على الأمة، لكن على وجه العموم بقتل عمر، لأن حذيفة قال لما قال سأل عمر حذيفة قال: دونك ودونه باب. فقال عمر لحذيفة: أيفتح أن يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق. وفعلا من قتل عمر رضي الله عنه بدأ التغير يبدأ شيئا فشيئا. ثم حصل التغير الحقيقي بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. لهذا البربهاري رحمه الله تعالى يميل إلى أن الجماعة ما كان قبل عثمان، عثمان وما قبله، بعد عثمان تغيرت الأمور لهذا الفرق. تكلم أهل العلم في تعيينها، والصحيح أن الخوف فيها وفي تعيين هذا العدد لا طائل تحته، فهي فرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بداية الفتنة، ويسمى مقتل عثمان الفتنة الكبرى، بداية الفتنة الكبرى بمقتل عثمان. والتغير حدث من ماذا؟ من قتل عمر. ونوع التغير الذي حدث ليس من جهة الدين، ولكن من جهة ماذا؟ ها؟ من جهة ماذا؟ توسع في الدنيا، كثرة الفتوح، أرغب الناس، كثر العطاء. والناس إذا كثرت الدنيا يبدأ يتغير الأمر، إذا تغيرت أمورهم من جهة الدنيا وصاروا في بحوحة من العيش يبدأ عندهم التغير في الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت لمن كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. ولهذا بمقتل عثمان، والذي ساهم في مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه هو ابن سبأ. طبعا قصة مقتل عثمان طويلة جدا، راجعوها في البداية والنهاية. أول ما بدأوا بالكذب على عثمان وتكبير بعض الأمور والنفخ فيها والتزوير في الكتب التي كان يكتب عثمان والتأليب على عثمان، تغيير قلوب الصحابة حتى على عثمان بالكذب والافتراء، حتى وقعت الفتنة وحتى قتل عثمان رضي الله عنه صابر محتسب صائم وهو يقرأ القرآن، وقتلته يظنون أنهم على خير وعلى احتساب. حتى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قتل يعني ترك ودفن ليلا في حائط من حوائط الأنصار، في حائط في بجوار حائط، وذكر الرواه أنه يعني دفن ليلا ولم يدفنه إلا أربع نفر، يعني أربع أشخاص كانوا يحملون على وجه السرعة لأنهم يخافون من الفتنة ومن إمام الفتنة الذي كان يصلي بالناس. دفنوه، صوروا الفتنة اللي يعني قلت لكم الواقع الذي عاشه الإنسان ليس كالواقع الذي يخبر عنه، فليس من رأى كمن سمع، كانت فتنة عظيمة، ولهذا دفن في حائط من الأنصار وخفي أو أخفى من دفنه قبره، حتى يقول بعض الرواة وكنا يعني فيما صحت من الروايات كنا نحمل النعش ويخفق رأسه، يعني يحملونها بسرعة لأنهم خشوا أن يمثل به، اللي قتلوه ممكن يمثلون به، فدفنوه أخفوا قبره حتى بعد ذلك عين قبره رضي الله عنه ودخل في البقيع. هذا عثمان بن عفان اللي جهز جيش العسرة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، ولكن الفتنة مثل الليل تظلم على الإنسان، ما عاد يسترسل ما عاد يرى شيء. وثم قال وهكذا في الإنسان ما قال، وما ذكره أن التغير بعد مقتل عثمان فإن ابن سيرين وما نقل عن السلف كانوا يقولون قبل الفتنة كنا إذا سمعنا من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيناه أسماعنا، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، ما عاد نأخذ، لأن وقعت الفتنة وقع الكذب وقع التدليس. هذا ابن سيرين يقول إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذوا لدينكم، لأن حصل التغير وحصل والكذب على عثمان والافتراء وتزوير الكتب على عثمان، أشياء كثيرة جدا. قال فلما قطع جاء الاختلاف والبدع صار الناس فرقاء. وسوف يعني يتكلم البربهاري عن الموقف في الفتنة، ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عليهم ممن اعتزل الفتنة، وذكر في بعض الروايات أن بعض أشياخ بدر لما علموا قتل عثمان دخلوا بيوتهم فلم يخرجوا منها إلا المقابر، أغلق باب بيته ودخل، أعذن الله وإياكم من الفتن. ولهذا قتلوا عثمان، ثم بعد قتل عثمان اتسع الخرق على الرافع، فما تفرق أهل الإسلام، صاروا معاوية وطلحة والزبير في جهة، وعلي رضي الله عنه من معه في جهة رضي الله عنه، وحصلت فتنة عظيمة، وقعت الجمل والصفين إلى غير ذلك. قال جاء الاختلاف والبدع صار الناس فرقاء، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير قال به وعمل عليه وجل، كان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان. الظاهر من كلام البربهاري أنه يقصد بني العباس، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكفر الدعاء إلى غير سبيل الحق والجماعة، وقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وامتحان الناس بالقول بخلق القرآن وجلد الإمام أحمد، وقد نهى الله عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، ثم قال فظل الجهال والرعاء ومن لا علم له، لأنه متبع كل ناعك ما يعرفون، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا، أغراهم بالدنيا، خوفوهم عقاب الدنيا، ويقصد المحنة بقوله خلق القرآن، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهل السنة مكتومين. وفعلا يعني ما ثبت في الفتنة إلا عدد قليل، عدد قليل على رأسهم الإمام أحمد، وشاب صغير طالب علم صغير اسمه محمد بن نوح، ما كان عمره إلا يعني 21 سنة، مع ذلك في التاريخ له بصمة باقية من وقوفه في وجه هؤلاء، مات رحمه الله. وبعض أهل العلم الذين يعني هم عدد قليل جدا، أحمد بن نصر الخزاعي وغيره من أهل العلم، لكن يعدون على الصحابة، لكن رأس السنة في ذاك الوقت أحمد الإمام، إمام أهل السنة أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله، نظر الله وجهه وأثابه على وقوفه العظيم في وجه هؤلاء. كان الإمام أحمد هو وحده الجماعة، حاولوا فيه بالترغيب بالترهيب ما استطاعوا، ثبت حتى أظهر الله به الدين، أظهر الله به السنة الإمام أحمد، ولهذا مرت المحنة ثم بعد ذلك زالت في عهد المتوكل، ثم أراد المتوكل أن يصحح الخطأ اللي وقع فيه المأمون والمعتصم والواثق، فبدأ يحاول أن يغدق على الإمام أحمد أموال أو كذا، فقال الإمام أحمد هذه أعظم فتنة السر، أعظم من التي قبلها، يعني من انفتاح الدنيا. وكان الإمام أحمد لا يأكل من طعامه رحمه الله، وكان فيه ورع عظيم، سيرة الإمام أحمد عظيمة، هذا الرجل يعني قام لله عز وجل لا يريد شيئا من الدنيا، إنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. قال وظهرت البدعة وفشت، كفروا من حيث لا يعلمون. ثم تكلم قال وضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته، ظهرت البدعة وصارت الجهمية والمعتزلة لهم شأن، وتولوا القضاء وامتحنوا الناس. صارت فتنة عظيمة لا يمكن الإنسان أن يتصورها لأنه لم يعش هذه الفترة الزمنية، والتاريخ اللي تقرأه ومضات ما تعطيك صورة كاملة، ولكن اللي يذكرك البربهاري يعطيك الحالة النفسية الذي كان عليها أهل السنة. كانوا في غربة، في غربة، لهذا الإنسان ما تضره الغربة إذا كان ثابتا على الحق. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك. كان أحمد بن حنبل رحمه الله والجماعة، لهذا طالب العلم يتمسك بالسنة ويثبت عليها ويحذر من الدنيا، لأن الدنيا والمغالبة عليها والدخول فيها بريد إلى إفساد الدين. قد يكون الإنسان ثابت على السنة لكن يدخل في الدنيا، فإذا دخل في الدنيا الدنيا تصرفه عن السنة، نسأل الله السلامة والعافية. كما تعرف من حال بعض الناس أحوال الناس تجده يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فلا يحصل لا دنيا ولا أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا الدنيا ليست بشيء، ما أخذت منها ما تستفيد شيء. وكما قال بعض أهل العلم الدنيا كماء البحر، كلما تشرب منه كلما تزداد ظمأ، ما تشبع منها. ولكن عليك بالقناعة، عليك بالحلال، عليك بالتقشف، وعليك بالصبر حتى ترد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. لكن أكثر الناس الآن إنما يهتم لأجل الدنيا، لأجل المظاهر، لأجل، لكن أين اللي يهتم لأجل الدين ويثبت على الدين وعلى السنة؟ نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل السنة الثابتين عليها. لهذا يقول السلف عليك بالسنة وإن رفضك الناس. والزهري رحمه الله يقول السنة كالسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. في ناس الآن غرقوا في البدع، غرقوا في الضلالات، غرقوا في الهوى، والفتن ليس لها حد. الفتن ما يمكن تحدها بحد، أنواع وأشكال، أصل من الله وإياكم من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قال واعلم أن متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. يشير البربهاري رحمه الله تعالى كما قد ذكرت لك، هو الآن يتكلم عن عصره وعن المجاورين له. والمتعة كانت في أول الإسلام ثم حرمت، وهم هذه المتعة اللي يقولون بها الآن الروافض. الروافض هؤلاء يقولون بالمتعة، وهذه المتعة عندهم نسأل الله السلامة والعافية هي زينة في الحقيقة، بس باسم المتعة. لهذا يتمتع الرجل بالمرأة يوم واليومين، نسأل الله السلامة والعافية، ولا ولي ولا شهود، وإنما يذهبون إلى شخص يكتب بينهم ورقة ثم يتمتع بها. هذا والعياذ بالله ضياع للأنساب والأعراض، لا فرق بين الزنا والمتعة في هذا. لهذا يقول بعض الناس ممن يعتني بهذا الشأن يقول هؤلاء الروافض قبحوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله في أعراضهم، دينهم قائم والعياذ بالله على الزنا. لهذا عندهم يكثر اللقطة والزنا، هذا يدلك على بطلان ما هم عليه من الدين صلى الله عليه وسلم والعافية. لهذا لا نكاح إلا بولي كما قد قدم البربهاري، وشاهدي عدل، والشاهد فيه الإعلان وجود الولي، أما يتمتع بها فترة معينة وقت لا، والعياذ بالله زنا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أظنه تابع لهذا. ربما يقصد الاستحلال إذا كان يقصد التيس المستعار اللي يقول الفقهاء رحمهم الله، التيس المستعار وهو أن المرأة إذا بانت من زوجها فيستعيرون تيسا مستعارا ليحللها، هذا حرام في إجماع أهل العلم. وقد قدمنا أن المرأة لا تحل لزوجها إلا بماذا؟ إلا إيه؟ نعم، إلا حتى تنكح زوجا غيره، ولا يكون الاستحلال وحلها لزوجها الأول إلا بماذا؟ إلا بالوضع الصحيح من أقوال أهل العلم، كما يدل على ذلك الأحاديث التي قد قدمنا لكم. نعم. أحسن الله إليكم. وعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفراد، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، وتعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم، تعرف فضلهم وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. الآن يتكلم البربهاري عن أن تعرف لبني هاشم فضلهم، وبنو هاشم الفخذ الذي ينتسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا تكون الزكاة لهم، تحرم عليهم الزكاة، والله عز وجل قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني المودة في قرابتي. وفضل قريش صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم واصطفى بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها، ثم خص قريشا على سائر العرب، ثم جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص، ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من البيت لا غير ذلك من الخصائص. إذا تعرف فضل بني هاشم وفضل العرب، فإن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وتقدر لهم هذا القدر، مع ذلك فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن تعرف أن الخيار ومعرفة القدر إذا كان مع الإيمان لا شك أنهم أولى في أشياء كثيرة. وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أشار إليها البربهاري رحمه الله تعالى هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالأصالة وذريته من فاطمة رضي الله عنها. ثم أقوال في مسألة آل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا تراجع في مضامها، لكن هذا هو الأقرب والله أعلم. وأما حب الأنصار فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن، وعلامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار، فلهم حق رضوان الله عليهم. أحسن الله إليكم. قال واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان في نصف بني العباس، هو يقصد بني العباس. نعم الله. طبعا هو كان في حاضر الدولة العباسية، كان يعني يكني. نعم صار قصته مع الحكام في زمانه، وكان مختبر رحمه الله، لا يعني أحداث. نعم أحسن الله إليكم. واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان، تكلم الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح وعلم أن هنا يتكلم عن نحن. فقدمنا لك في هذا وأن القول بخلق القرآن وقع من المأمون، وامتحن الناس عليه ودعا الناس وزين له نادي دعاة القاضي المعتزلي يعني رئيس القضاة في ذاك الزمان هذا الأمر، وأوقعه في يعني في أمور من الناحية حتى السياسية غلط، إنه دخل في أمور لا قائل له يعني منها، المأمون ومن بعده قلدوه وانتحلوا هذا القول، حتى صاروا يمتحنون الأطفال في الكتاب، الكتاب يعني الأطفال في مرحلة الكتاب كانوا يحفظونهم أن القرآن مخلوق، يريدون هذا القول ينتشر وأنه يبقى في الأمة ويستقر، وصاروا يمتحنون الناس على ذلك، وربما جلدوا وربما قتلوا وربما حبسوا لأجل هذا، صاروا يكتبون الكتب للعلماء والولاة، اسأل فلان عن قوله في القرآن، فإن أجاب صار بعضهم يعرض، صار بعضهم إلى الإجابة ورأى أنه مكره على ذلك، حتى فشل القول بهذا، ومن غير نكير إلا الإمام أحمد أنكر هذا الأمر وقف، فتوقف الأمر، واللي كانوا يريدون أن ينشروا هذه العقيدة، ثم أزال الله سبحانه وتعالى هذه المحنة في عهد المتوكل، مأمون امتحن وهلك، ثم المعتصم ثم الواثق، ثم زالت على يد المتوكل وأظهر السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني التقليد ليس المتابعة بغير دليل، إنما مقصود البربهاري هنا الاتباع، يعني التقليد هنا الاتباع، أما التقليد المذموم عند الأصوليين وهو أن يتابع الإنسان من غير معرفة الدليل فهذا لا يريده البربهاري، وإنما يقصد أنك تكون متابع لما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع. نعم. أحسن الله إليكم. واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. اللهم ارحم أحمد. الإمام أحمد لوقفته العظيمة صار بعد ذلك الناس يكتبون له الكتب والرسائل، يا أحمد اكتب لنا عقيدتك في القرآن حتى نموت ونلقى الله عز وجل عليها، وصار الإمام أحمد رحمه الله محنة وأظهر الله به السنة، ولهذا ما ذكره لك البربهاري رحمه الله تعالى هي مسألة اللفظ، وأن نحن في شرح لمعة الاعتقاد قد قدمنا لكم شيئا من ذلك، فمسألة اللفظ هذه مسألة حصلت فيها فتنة بين أهل السنة، صنفت فيها مصنفات في الرد، كل طائفة معها شيء من الحق ترد على الطائفة الأخرى، الطائفة الأخرى معها شيء من الحق، ممن امتحن بهذه المسألة البخاري، الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وشنع عليه في مسألة اللفظ، ويعني اتهموه بأشياء عفى الله عن الجميع، وممن كان يعني وقف أمام البخاري عفى الله عنه وغفر له الحافظ يحيى بن خالد الذهلي، وانقسم الناس إلى قسمين، فئة راحت ذهبت مع البخاري وفئة تابعت يحيى بن خالد، منهم الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة، تكلموا في هذه المسألة وخاضوا فيها بسبب اللفظ المجمل، كما قد قدمت لك أن اللفظ لفظ مجمل تحتاج تفصيل في هذه المسألة، لهذا يقول ابن قتيبة قال: لم يختلف أهل الحديث في شيء من مذهب إلا في مسألة اللفظ، تعظمت الفتنة بين الطائفتين، كلهم يريد الحق أور الله لنا ولهم، ولكن الإنسان يستفيد من الدروس يتبصر، فإن اللفظ دائما الخلاف قد تكون في الألفاظ المجملة، فإذا حدث الخلاف ينبغي الرجوع إلى القواعد الكلية، هذا يقول شيخ الإسلام عند الخلاف يرجع إلى الجمل، يعني القواعد الأساسية عشان يجتمع الناس عليها ويجتمع أهل السنة، خاصة إذا كان الخلاف بين دائرة في أهل السنة، إذا حدث الخلاف في الجزئيات يرجع إلى الجمل القواعد الأساسية، ولهذا كما قد قال لك البربهاري رحمه الله تعالى. ولهذا الإمام أحمد نقل عنه أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. هذه المقولة الإمام أحمد منسوبة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يعني منع النفي والإثبات، لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق. لماذا؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق في رواية عن ابن أحمد يريد القرآن، يريد القرآن فهو جهمي. ومن قال لفظي بغير المخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لاحظ أنه حكم بالتجهم على الأول والثاني بدعه. لماذا؟ نحتاج نفصل الآن. نقول اللفظ، اللفظ يطلق على أمرين. اللفظ لفظ مجمل، كلمة اللفظ هذه مجملة، يطلق على أمرين. ها؟ نعم، إما التلفظ وإما الملفوظ. التلفظ يطلق عليه لفظ، والملفوظ يطلق عليه لفظ، يطلق على أمرين. فمن قال إن القرآن مخلوق يريد القرآن، يعني يريد الملفوظ، فهو جهمي، لأن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله ليس بمخلوق. واضح؟ من قال القرآن مخلوق يريد القرآن، يعني يريد الملفوظ، فهو جهمي، لأن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، لا يقال إنه مخلوق. واضح؟ ومن قال بأن القرآن غير مخلوق يريد التلفظ الذي هو من فعل الإنسان ومقدوره، والذي يختلف في أحوال الناس، فهو مبتدع، لأن هذا لم ترد به السنة، لم ترد به السنة، ولأنه لفظ مجمل فهو مبتدع، لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، بل يفصل. واضح؟ كما ذهب إلى ذلك الإمام أبي عبد الله البخاري، كان الحق معه في هذه المسألة، وهو الذي صنف خلق أفعال العباد رحمه الله، امتحن بهذه المسألة. فإذا التفصيل هو الذي يزول به الإشكال. أنتم عرفتم الملفوظ، الملفوظ هذا ما يتغير، يعني القرآن حينما يقرأه زيد هو القرآن حينما يقرأه عبيد، واضح؟ ما يتغير. لكن الملفوظ التلفظ يختلف، صوت زيد غير صوت عبيد، ليس كذلك؟ يختلف. واضح؟ فإذا القرآن من أريد به الملفوظ فهذا من قال بأنه مخلوق فهو جهمي، ومن قال أنه غير مخلوق هو مبتدع. فالأصل التفصيل، لا تقول لا ملفوظ، لا لفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بل فصل الملفوظ كلام الله وحيه وتنزيله ليس بمخلوق، والتلفظ الذي هو من فعل الإنسان ومقدوره بحركة لسانه وشفتيه وأحباله الصوتية فهذا مخلوق التلفظ. واضح؟ أما الملفوظ فهو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. ولهذا قال البربهاري تكلم قال والواقفة، ولا مو عندك في بعض النسخ ولا الواقفة؟ الواقفة هؤلاء طائفة قالوا لا نقول ان القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، اسكت. وهؤلاء قال عنهم الامام احمد الواقفة شر من الجهمية، وفي رواية اخبث من الجهمية. فالإنسان ما تكلم السلف رحمهم الله في هذه المسألة إلا لما تكلم المعتزلة، فبينوا الحق والنصوص وردوا على من قال بأن القرآن مخلوق. نعم نعم، أنا النسخة اللي معي ما هي ما جبتها، لكن النسخة اللي عندي والواقفة نعم. من قال لفظي في القرآن من قال له فجهمي، هذا اللي منقول عن الإمام أحمد. هؤلاء الواقفة، هؤلاء هو الواقفة الذين قالوا قال الإمام أحمد. يعني المسألة الأولى مسألة الله، والمسألة الثانية التكلم في أصل المسألة الوقوف، لأن يقول القرآن ها لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. هؤلاء هم الواقف الذين قال عنهم الإمام أحمد هم أخبث من الجهمية. نعم صلى الله عليه. واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور، فإنا ضلاله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعبوا عليها بالنواجذ. وعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب فأثقلوا لما وكيف، وتركوا الأثر ووضعوا القياس، وقاتوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وأكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. نعم، هذا قول الجهمية من شر البدع، بدعة الجهمية، ولهذا كفرهم السلف رحمهم الله، كفر السلف الجهمية، وقالوا أن مآل القول بقول الجهمية إلى تعطيل الرب سبحانه وتعالى، ولهذا رؤوس الجهمية زنادقة، لهذا قالوا أن مآلهم إلى تعطيل وجود الرب سبحانه وتعالى. هذا كان بعض السلف يقول إن مآل قول الجهمية لأن يقول ليس ثم إله فوق السماء، وليس ثم إله يعبد، إلى الإلحاد والتعطيل والزندقة، هذا مآل قول الجهمية والمصير الذي يصير إليه من قال بهذا القول. ولهذا السلف رحمهم الله نكل عنهم تكفير الجهمية. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكلام الأئمة في تكفير الجهمية المحضة. تأمل عبارة لأني في ذكرت لك أن التجهم بلفظ عام غير التجهم باللفظ الخاص. في كلام الإمام أحمد يقول تكفير الجهمية المحضة، لأن التجهم أنواع ودرجات. قال: وكلام الأئمة في تكفير الجهمية المحضة لا يمكن حصره إلا بكلفة، بكلفة يعني بتعب مشقة. ولهذا ابن القيم ذكر أن 50 عالما من علماء السنة كما في النونية قالوا بتكفير الجهمية، وشرح أصول الاعتقاد اللالكائي والشريعة اللاجري كل كتب السنة طافحة بتكفير الجهمية، ونقل كلام الأئمة في كفر الجهمية. نعم قال: وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: أن جهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يلد ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يحرضون على قتل الإمام أحمد، ويقول ابن أبي دواد أو غيره: اقتله ودمه في عنقي. استحلون دم الإمام أحمد، استحلوا دم الإمام أحمد، والخلفاء ما امتنعوا من قتل الإمام أحمد اللي امتحنوه إلا خشية العامة، لكن جلدوه وضربوه وآذوه رحمه الله. نعم أحسن الله عليك. قال: واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال هو من كان قبلهم امتحنوا الناس. وهذا علامة على سائر أهل البدع يستحلون السيف على أمة محمد، كما قال أبو كلابة الجرمي: سرقت بهم الأنوار واجتمعوا على السيف، على الخروج على السلطان وعلى استحلال دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يستحلون دماء المسلمين، البدعة أعاذنا الله وإياكم منهم، هذا واقع حتى من المعاصرين من البدع، تجدهم والعياذ بالله لا يبالون بمن خالفهم، من خرج عن حزبهم وجماعتهم، الله ما يبالون، يحترقون، نسأل الله السلامة والعافية. هذا نوع من أنواع استحلال دماء المسلمين عدم المبالاة بها. نعم صغريك. وقال قوم كان قبلهم ممتحن الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع وأوهنوا الإسلام وأبطلوا الجهاد. أثارهم الخبيثة على الأمة بدع، ولهذا البدع سبب لسقوط الدول، ظهور البدع سبب لسقوط الدول. وابن تيمية رحمه الله تعالى وهو عليم بالتاريخ وعالم بالأحداث التاريخية يقول إن من أسباب سقوط دولة بني أمية ظهور الجعد والجهم وظهور آرائهم، يضعفون الدين البدع ويهون الدولة. وأهل الأهواء كما قلت لك لهم أجندة سياسية ولهم أهداف سياسية في أقوالهم، فيحذر منهم. لهذا لا تستقيم الدول إلا في الاجتماع على السنة، بنصرة السنة ونصرة التوحيد، كما قال الله عز وجل إن تنصر الله ينصركم. فإذا ظهر أهل البدع صار لهم شأن، صار لهم رئاسة واستوزرهم الحاكم، فلا تسأل عن الفتن، لأنهم كما قال السلف كالعقارب متى ما تمكنت لا دخل، متى ما تمكن. ولهذا هم يدخلون مع السلاطين ويزينون للسلاطين ويفعلون أشياء كثيرة جدا. نعم أحسن الله عليكم. قال وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا جعلوا بأس المسلمين بينهم، صاروا يمتحنون الناس، من لم يقل القرآن مخلوق أما يجلد أما يحدث، بينما كان ينبغي لهم أن يحرصوا على جمع المسلمين وعلى قتال الأعداء. نعم صلى الله عليكم. قال وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وقالوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه. ما قال الإمام أحمد يشبهون على الناس، يدلون بالمتشابه من النصوص، هذه علامة واضحة في أهل البدع، تجدهم يبحثون عن المتشابه يشبهون على الناس، يشككون الناس في دينهم. أنا ذكرت لكم فيما سبق اللي يسأل عن المتشابه صفيق بن عسل الذي جلده عمر رضي الله عنه. نعم أحسن الله عليكم. قال وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه وشككوا الناس في آرائهم وأديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه. لأنهم كما ذكرت لك السلف رحمه الله كفرهم، عطلوا النصوص وكذبوا بالمتواتر وردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله عنك. قال لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم، فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضع السيف والصوت دون ذلك فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما وصارتا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا. يحكي لك لأن قريب من الإمام أحمد، قريب من عصر الإمام أحمد، ويحكي لك الحالة التي كانت عليها أهل السنة بشيوع مقالة الجهمية. نعم السلام الله عليكم. قال وصارتا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم النية. الناس في الدنيا ولهم مصنفات وتولوا القضاء، صاروا ما يولون القضاء إلا من كان على مذهبهم وعلى نحلتهم الخبيثة. الدنيا ناس انتحلوا ينتحلون البدع لأجل الدنيا، نسأل الله السلامة، بعدينه بعرض من الدنيا قليل. نعم السلام عليكم. قال ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم النياسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله، فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل. سبحان الله، يعني اللي يظهر السنة يظهر الله ذكره، وكما قال الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، كل من عاد السنة فهو مبتور مقتول مذموم، ولهذا المأمون وغيرها الآن يذكر بذم، والمعتصم والواثق مذمون، وسبحان الله المتوكل اللي أعز الله به السنة وأظهر الله به السنة ونهى الناس عن الامتحان في هذه المسألة أظهر الله عز وجل به السنة. فالصبر يعني قد تشيع البدعة وتظهر لكن لا بقاء لها، البقاء للتوحيد والسنة، ولهذا قد يكون للباطل صولة وجولة ولكن لا يكون له الدولة، الدولة للحق ولأهل الحق ولأهل السنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والظهور للسنة ولأهل الحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال حتى كانت أيام جعفر، حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلة وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، والرسم وأعلام الضلالة قد بقي قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم مما يقولون ويعملون. يعني فيما بعد ذلك، لأن ظهرت البدع وفسدت الناس وصار الصراع بين السنة والبدعة. نعم. السلام عليكم. وعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعس يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. أعوذ بالله. ولهذا يقول البربهاري واعلم أنه لم تجئ زندقة وبدعة كفر إلا من همج الرعاع. دائما أهل الأهواء وأهل البدع يراهنون على العوام والهمج الرعاع أتباع كل ناعس الذين يؤمنون مع كل ريح، لهذا هؤلاء العوام لابد من توجيههم إلى السنة وإلى الحق، ولا يستخدمهم الأعداء فيميلون بهم كل ميل. وهذا من كلام فقه البربهاري رحمه الله تعالى، لابد عوام الناس يكونون مع أهل السنة، ولهذا إذا الفتن تأتي من قبل الهمج الرعاع، يأتي شخص فيعني يزين لهم الباطل ويحملهم على الباطل ثم تحدث الفتنة، وهذا هو الذي حصل في مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن الهمج الرعاع أتبع كل نائق هم الذين أحاطوا بعثمان رضي الله عنه بدار عثمان، سفاء الأحلام حدثاء الأسنان، وإلا أهل الرأي والكبار وأهل العقل ما استشيروا في هذه الفتنة، ولهذا لابد من التنبه لهذا والحذر من أن يوجه هؤلاء العوام والهمج الرعاع التوجيه غير صحيح، يوجه التوجيه الصحيح ويقامون على السنة، وأهل الأهواء وأهل البدع دائما ترى يا أخوان يحاولون تصريف هؤلاء الهمج والعوام لأنهم لا علم لهم ولأنهم مقلدة ولأنهم تسير بهم العواطف ويحركون لأجل دنيا أو لأجل شيء، فما أعجل الإنسان ينبغي أن لا يكون من هؤلاء الهمج الرعاع الذين تميل بهم الرياح. كل إنسان عنده من العقل ومن التأني ومن الحقافة ومن الثبات فما يمنع من الدخول في الفتن. وسوف يأتي بإذن الله كلام البرمهاري عن المخرج من الفتنة والسبيل إذا وقعت الفتنة. وأما كلامه عن علماء السوء الذين هم أشبه بعلماء الضلالة علماء اليهود كما قال الله عز وجل ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ظلم وعدوان. فقد يكون عالم من علماء السوء يعرف الحق ويعرض عنه إما لأجل دنيا أو ظلما وعدوانا وهوم في نفسه، هذا أشبه ما يكون باليهود نسأل الله السلامة والعافية. وعلماء الضلالة الذين ينصبون لأنهم علماء هؤلاء يضلون الناس، كما أن الإنسان إذا أتى بجهل يضل الناس كما جاء في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء، العلماء أهل الأثر وأهل الوحي وأهل الصدق أهل الدين، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا في أمر الدين في أمر النوازل فأتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. الآن تسمع الآن من خلال الفضائيات من خلال من ينصب نفسه للفتوى وتجد لا يبالي بدعوى المسلمين ويفتي بقتال فلان ولو مات المليون لو والعياذ بالله مما جاله من علماء الضلالة نسأل الله السلامة والعافية لا يبالي بحق دماء المسلمين هؤلاء مما جاهل وما ضال نسأل الله السلامة والعافية. إنسان يعرف مثل هذه الأمور ويدركها فهذه الوصايا العظيمة من البربهاري نافع لك في كل زمان ومكان. نعم أحسن الله إليكم. قال واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف. وقال الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم يبين مع ما بين لك من الحالة يعني التي يعني كان فيها سوء وظهور البدع أخبرك بفرج الله سبحانه وتعالى وفضل الله عز وجل أنه لا يزال في الناس أهل الحق. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالفرق وأنها تفترق الأمة قال كلها في النار إلا واحد، قال أهل العلم هي الفرقة الناجية وصفها في الآخرة بأنها ناجية من عذاب الآخرة. وجاء في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، طائفة منصورة لا يضرهم من خذلهم ومن خالفهم إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، واضح؟ فإنه لا يزال للحق لهم بقية، قد يقلون وقد يكثرون بحسب اختلاف الزمان والمكان، لكن الله عز وجل حافظ دينه وحافظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان، وإن قل عددهم هذه الطائفة المنصورة على من خالفها، منصورة بالحجة والبرهان وبالنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو الوحي من كلام الله من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال أورد الآية قال فهدى الله الذين آمنوا ما اختلفوا فيه من الحق، دائما الإنسان يسأل الله أن يهديه إلى الحق. وفي حديث قيام الليل استفتح النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الإمام المسجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يراسل خصومة فيوصيهم بالإكثار من هذا الدعاء، هذا الدعاء العظيم الذي ينبغي الإنسان أن يلهج به حتى يهدي الله سبحانه وتعالى إلى الصراط القويم. وإذا علم الله تعالى من قلب عبده الخير ومحبة الخير هداه الله عز وجل إلى ذلك الصراط المستقيم. فهذه عصبة قائمة وهي باقية وظاهرة على من خالفها إلى قيام الساعة إلى قرب قيام الساعة. فالشان هل أنت تكون من أنصار الحق من هؤلاء الذين ينصرون الدين وينصرون السنة ويثبتون عليها حتى يستلقى الله عز وجل، أو ممن تكون ممن غير وأحدث وبدل، فإذا جاء يوم القيامة زادك النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه، لأنك ممن أحدث وغير وبدل، فالله الثبات والسلامة من هذه المحدثات والبدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. نعم، هذه وصية عظيمة لطالب العلم، لا تغتر بكثرة الرواية ولا بحسن الكلام ولا بتنميق الألفاظ ولا بكثرة الأتباع، ولكن الشأن في هذا الذي يعلمك العلم أو يدعو إلى العلم، هل هو ثابت على الكتاب والسنة أم مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، هل هو على السنة أم أحدث وغير وقع في البدع. ولهذا يقول العلم أن العلم ليس بكثرة الرواية، يقول عبد الله بن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية. لهذا لما تكلم في معروف عند الإمام أحمد ومن العباد، فقيل فيه، قال أحدهم فيه وفيه على وجه، قال: أسكت، معه رأس العلم الخشية، الخشية من الله سبحانه وتعالى والخوف من الله عز وجل رأس العلم. إذا كان الإنسان يعلم ولا يعمل بعلمه هذا مصيبة، أو كان يطلب العلم لأجل الدنيا أو لأجل المنصب أو يتعالى على الخلق مصيبة، أو كان ممن يحدث بدين الله عز وجل على غير السنة مصيبة أخرى. وكل هذه نسأل الله السلامة والعافية لا تغرك، انظر إلى من لزم السنة، فكن ممن قام على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة وهذه الوصية البليغة من الإمام الزبري رحمه الله تعالى. لا تغتر، يجيك بعضهم يحفظ، الديوبندية يحفظون الكتب الستة لكن ما يعرفون، عندهم انحراف في العقيدة، وهكذا. لا تغرك الأسانيد ولا الأحاديث، لكن الشأن هل هذا الأمر على السنة ولا ما نذكر بكثرة حديثه ولا بكثرة روايته ولا ببلاغته وقدرته على الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لا سحرة، الإنسان قد يسحر بألفاظه ويكون داعي الضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. وانظر إلى الأمر في السنة، على السنة، على اقتصاد الثبات، منهج السلف، منهج الصحابة، فالزم هذا الطريق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: واعلم رحمك الله، واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق، وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. واعلم أن هذه وصية عظيمة مفيدة. يقول: واعلم أنه من قال في دين الله برأيه وقياسه فقد قال على الله ما لا يعلم. ولهذا قد قدمنا لك الكلام في ذم الرأي، ولهذا علي بن أبي طالب يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه. فإذا الدين ليس بالرأي ولا بالعقل، لأن العقول تختلف، وإنما هو بالاتباع والمتابعة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمل بهذا تقول والله الأولى كذا، خذ ما جاءك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وضعه فوق رأسك، هذا هو الاتباع، هذا هو منهج السنة وما اجتمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أشار في خلافة أبي بكر وعمر عثمان، وهو الدين العتيق الذي بينه البربهاري، أن الدين العتيق ما حدث قبل الفتنة، قبل مقتل عثمان، ما كان عليه الناس قبل مقتل عثمان هذا هو الدين العتيق، ما أنا عليه اليوم أصحابي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاك ضابط تستمسك به، أن تحرص كل الحرص على لزوم طريقة الصحابة وعلى منهج الصحابة وعلى آثار الصحابة وعلى ما كانوا يعملون من أمر الدين، فكل أمر حدث بعد عهد الصحابة تستبصر به وتنظر فيه ولا تتابع فيه، لأنك أنت تتابع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء يخالف الدليل ويخالف منهج الصحابة وفقه الصحابة فهو مردود. ثم قال أن هذه الأمة قال ما كان عليه الجماعة فلجأ أهل البدعة واستراح بدنه وسلم دينه. نعم، من كان على السنة. ولهذا الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات يقول العام الموحد يغلب 1000 من علماء الضلالة، من القائم على الحجة والبرهان. هكذا إذا كنت على السنة تستطيع أنك تحاج هؤلاء وتفلجهم وتكسر هؤلاء بالحق الذي معك، لأنك مستمسك. الله عز وجل استمسك بالذي أوحي إليك بالوحي، وأخذت بحبل الله الوثيق واعتصمت بحبل الله جميل بحبل الله سبحانه وتعالى، فأنت ناجي وأنت قوي، فتأخذ تحفظ القرآن، تستدل بالقرآن، تستدل بالسنة، تذكر الناس بمثل هذه الأمور. إذا أردت أن تبين الناس تبينهم من كلام الله، من كلام رسوله، من كلام أصحابه رضوان الله عليهم، فعند ذلك تستطيع أن تكسر علماء الضلالة. ولهذا علماء الضلالة وأهل الضلال الذين امتحنوا الناس بخلق القرآن حينما ناظرهم بعض الأئمة فجاءوا يتكلمون في الألفاظ، صار السلف يستدلون عليهم بالقرآن والسنة، فإذا قال كلمة قال أنا أقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيعون أن يجيبوا، لأن الإنسان مستظهر بالدليل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإياكم والتنطع والتعمق في الدين، مذموم التنطع والتشدد والتعمق والأسهلة التي لا طائل تحتها، هذا من التعمق المذموم. فدين الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، ليس فيها تعقيد ولا أغلال ولا تعمق ولا تنطع. نعم. أحسن الله إليكم. قال واعلم أن العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا. سبق الكلام عن الفتنة وبيان ذلك. نعم. فليس لأحد رقصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبلي أو من قبل رجل من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أبر على هذه الأمة من إبليس. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه وصايا عظيمة في الاتباع، متابعة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من البدع، فيها وصية كذلك تحذير من شياطين الإنس وخطر ما هم عليه من البدعة وخطر الناس أو خطرهم على الناس. ولهذا لابد الإنسان أن يعرف البدع ورؤوس البدع، وأبين لك الآن البربهاري فيما بعد ذلك، يعرف البدع حتى يتوقعها، كما قال حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك لي. الإنسان يعرف الشر لا على سبيل المعرفة وإنما على سبيل التوقي والحذر. أبدا الإنسان يعرف ما هو قول المرجع، ما هو قول الخوارج، ما هو قول الجهمية حتى يتجنب هذه الأقوال ويلزم السنة ويعرف السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، إن شاب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 مقالة، وكلها ضلالة، وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. يعني أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجعة. هذا نقل عن بعض الأئمة كيوسف بن أصباط، ولهذا تعديد الفرق لا حاجة له للإنسان فيه، متعين أن هذه الفرقة من 73 أو من 72 فرقة، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل، لكن الإنسان يعرف أن هذه من الفرق الوعيدية ويكفي بهذا. هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم تعين، إن مقصود أن يعرف أن هؤلاء من الفرق الوعيدية التي خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالفت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من آمن بهذا الكتاب واعتقده، يعني قال أن البدع هذه تتفرق وتتشعب إلى 2800. كل هذا اجتهاد من المؤلف رحمه الله تعالى، ولهذا يقول: من آمن بهذا الكتاب، يعني مضمون هذا الكتاب، مضمون أصول أهل السنة، نعم، لأنه مشتمل على أصول أهل السنة، نعم، فهو صاحب السنة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. يعني لو أن الناس وقفوا على ما وقف عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بدعة، وإنما البدع بسبب الإحداث في الألفاظ وفي الأعمال، هذا أسباب البدع. لكن الناس ما توقفوا على ما وقف عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل زادوا وأحدثوا. نعم. أحسن الله إليك. قال: واعلم رحمك الله أنه ليس بين العدل وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. أن الإنسان قد يخرج، يدخل الدين بكلمة ويخرج بكلمة، قد يخرج الإنسان من الدين بكلمة لرد ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإنسان ينتبه للألفاظ ويعني يكون وقاف على لسانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، في رواية لا يبالي بها، يهوي بها في النار 70 خريفا. الإنسان ينتبه من هذه الألفاظ، من هذه الأمور. الإنسان يدخل بكلمة ويخرج بكلمة، يدخل بالشهادة ويخرج بكلمة، نسأل الله السلام والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين والقرن الثالث إلى القرن الرابع، فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالتي فينجو به فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به. هذه دعوة من البربهاري رحمه الله تعالى لمن قرأ هذا الكتاب، نسأل الله أن يعمنا بهذه الرحمة. نعم الله عليك. وهذا رجل صالح، أسأل الله قبول هذه الدعوة وأن تعمنا هذه الرحمة. نعم الله عليك. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من انتحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في المضمون. يعني مضمون هذا الكتاب، وصول هذا الكتاب لا يقصد الحروف ولا الجزئيات ولا المفردات. نعم صلى الله عليكم. قال كما لو أن عبدا آمن بجميع، هذا من حمل كلام أهل العلم الأحسن المحامل. نعم طيب. كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف، وقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول ودع عنك المحك والمجازة فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله. وإذا وقعت الفتنة الآن البربهاري بيننا بينها ألف سنة يقول زمانك أو يزيد زمان سوء فاتق الله، فما بالك بهذه الأزمان. ولكن لا بد الإنسان من الصبر والإيمان ولزوم السنة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على هذا. وما ذكره البربهاري رحمه الله تعالى لا شك أن في كتابه مسائل نافعة وأصول عظيمة لمن تفقه فيها. نعم أحسن الله إليك. قال وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة. تقول إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك، ولهذا نقول المنهج في الفتن، منهج أهل السنة في الفتن، أن الإنسان يكون في الفتن آخر وليس في أول. ولهذا جاء في الحديث كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد القاه القاتل وله شواهد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن، ثم قال كونوا أحلاس بيوتكم، يعني الزموا بيوتكم. والحلف هو الكساء الذي تحت الشداد الذي يوضع على ظهر البعير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال من سمع به فلينأ عنه. دائما يكون الإنسان بعيد عن الفتن. وقال سفيان الثوري كما ذكرت لك فيما سبق لما قيل له إن الناس أكثر في أمر المهدي، فقال لو مر المهدي بباب بيتك فلا تتبع حتى تكون حتى يجتمع الناس عليه. يعني دائما الإنسان يكون في مثل هذه الأمور هو الآخر ويستأخر ولا يستعجل. ولهذا لما قتل عثمان قال الراوي وقعت الفتنة، يعني مقتله، فدخل أشياخ من أهل بدر بيوتهم فلم يخرجوا منها إلا المقاتل. لهذا حمد من حمد باعتزال الفتنة والبعد عنها. دائما الإنسان يعتزل الفتنة ويبتعد عنها. وهذه وصية من البربهاري رحمه الله تعالى في زمن الفتن. نعم الله عليكم. وإذا وقعت الفتنة فانزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية. العصبية لأن إذا وقعت الفتنة قامت العصبية، تعصب ما للأوطان أو للقبائل أو غير ذلك لشيوع الفتنة، نعم. أحسن الله عليكم. قال: وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، اتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها. يعني أغلب قتال الناس على الدنيا، على مغالبة على الدنيا. نعم. أحسن الله عليكم. ولا تقاتل فيها ولا تهوي ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله، وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيته. نعم. صلى الله عليه. وأقل وأقل النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، وانهى عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. نعم، لأن الأصل في أن الله سبحانه وتعالى خلق النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين، وليهتدي الناس بها في ظلمات البر والبحر، فأنت لا تستخدم هذه النجوم إلا للاهتداء ومعرفة القبلة وما يتبع ذلك مما أباحه الله عز وجل، معرفة أوقات زرع الثمار وما شاكل ذلك. أما الزعم بأن النجوم لها تأثير وأن القمر إذا كان في المنزل الفلاني، كل هذا من الضلال المبين. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وإياك والنظر في طبعا أشياء البربهاري يتكلم عن عصره، ولا شك أنه في زمانه شاع الاهتمام بمثل هذه العلوم والزعم أن لها تأثير، كما الحين في زماننا هذا الآن ما يسمى بالأبراج. نعم، الأبراج والأشياء هذه. نعم. الله عليك. قال: أحمد الله وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. نعم، احذر من أصحاب الكلام وأهل البدع، وعليك بالآثار، عليك بأهل الحديث أهل السنة الذين يقرؤون كتب أهل السنة ويسلكون منهج السنة، إلزم هؤلاء. نعم. أحسن الله إليك. قال: نعم. واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. يقصد المتصوفة، هؤلاء المتصوفة ظهروا هذا المعاصر لهم، الذين يفعلون مثل هذه الأمور ويدخلون في مثل هذه الأمور، فإنه من عبد الله بالخوف كما قال بعض السلف فهو حروري، من عبده بالرجاء فهو مرجي، من عبده بالمحبة فهو أو تزندق فهو زنديق. والإنسان يكون بين الخوف والرجاء والمحبة، فالخوف جناح طائر والرجاء جناح طائر، والرأس هي المحبة هي رأس الطائر. الإنسان يكون بين هذه الأمور، هذا هو منهج السنة، وهذا هكذا جاءت الشريعة. مراد المؤلف يعني ما عبد الله بمثل الخوف، يعني بتغليب جانب الخوف، تغليب جانب الخوف، وهذا في حال الصحة كما قد قدمت لك. نعم. صلى الله عليه. قال: واحذر أن قال: واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن بعد ذلك على من شاء بالإسلام تفضلا منه. نعم، هذه العبارة واضحة، أن الله سبحانه وتعالى دعا الخلق إلى عبادته، وأن سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء فضلا منه وكرم. نعم. صلى الله عليه. قال: وانشق عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأظهاري وأفتاني. وقولوا: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي الكف عما شدر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تكون هذه المسألة تقريبا بترقيم الكتاب الذي بين يديه 120، يعني باقي لنا إن شاء الله ما يقارب 40 أو 45 مسألة، إن شاء الله نستطيع بكرة إن شاء الله أن ننتهي منها لأنها تكون إن شاء الله مسائل يسيرة. أسأل الله التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا في سؤال أو شيء. يقول قول البربهاري وخالف الحق والجماعة وباح الهوى وبر على الأمة من إبليس، يعني هو البربهاري رحمه الله تعالى يقول يعني أبر من إبليس، هذا على سبيل التجوز وبيان، لأن إبليس يتعوذ منه والإنسان ينخنس إذا تعوذ منه، لكن هذا من شياطين الإنس فضرره بالغ، وهذا يسأل عن يعني تلحين الكلام في القراءة، هذا يعني كان يقرأ على المشايخ ولا ينكرون ذلك، أمر يسير بحمد الله. هذا يقول ينتشر اليوم دراسات في علم الجوروفلوجي وهو علم حل الشخصية عبر التوقيع والكتابة، هذا من الشعوذة، هذا من الشعوذة، من الشعوذة، يظنون أنهم لا لا ما عليه، وإنما يتبع ذلك سفهاء الناس. وقلت أن الإمام محمد خرج ولم توضح أنه عهد الإمام لم يكن دولة عثمانية دولة، يعني هذا يسأل عن مسألة سؤال أنا قبل، يعني أن الإمام محمد بن الوهاب خرج على الدولة العثمانية، أنا ذكرت المسألة في إجمال لا أطائل اللي تحتها، إنما هذا تشنع على الدعوة، وهذا زال الخير يقول أن الدولة أو الدعوة والدولة نجد لم تكن تحت حكم الدولة العثمانية، وهذا صحيح، لكن هؤلاء يشبهون ما يعني واحد ما يتكلم في أمور لا طائل تحتها. الحمد لله أظهر الله السنة والحق. يقول الخوارج والمرجعة هم أصول أهل البدع، نعم هؤلاء ذكر أهل العلم أن أصول البدع قائمة على هذه الفرق، هؤلاء أصول أهل البدع. كيف يعني من يعني هذه أصول البدع الركائز الأساسية التي وقعت فيها البدع، تفرع عنها أصل تفرع عنه جزئيات. يقول أحسن الله عليكم، هل أفضل المسلم أن يجمع بين طلب العلم والتدرب على الجهاد وممارسة السلاح؟ أعظم الجهاد طلب العلم، الناس بحاجة إلى الجهاد، جهاد العلم، الجهاد الحقيقي هو جهاد العلم. بالمناسبة يعني الجهل يعني أعظم عدو على الإسلام والمسلمين. بالأمس حد اتصل بي ما كنت أتوقع أنه في بلاد المسلمين وفي هذه البلاد الإنسان يسأل يقول إني والله أنا سافرت والآن أنا في أصلي وإني صليت إني أقصر المغرب، أنا ما توقعت أن أحد يقصر المغرب، وإني صليت المغرب ركعتين قصر، هذا يدلك على شيوع الجهل. يحتاجون الناس علم، الناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، العلم النافع القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول عندي تجارة بيع في البضائع، عرفت أن هذه البضائع تستخدمها النساء في الأسواق مثل الخاتم وغير ذلك، تستخدمها النساء في الأسواق، يعني ما أدري كيف نستخدمها النساء في الأسواق، يعني كيف، هل يجوز البيع؟ أقول أحل الله البيع وحرم الربا، يعني ما دام من الأصل في الاستخدام أنه مباح فلا تشدد على نفسك، هل ما نقل إلا ذا سبيل، لكن هذا يستخدم استخدام في الأعم الأغلب للأشياء المحرمة، عند ذلك تتركه. هل ما نقل عن الغزالي والرازي أنهم رجعوا لعقيدة السلف؟ نتمنى إن شاء الله أنهم على هذا، عفى الله عنه عنهم إن شاء الله، لكن لا يترتب على ذلك كبير فائدة، لأنهم أفضوا إلى ما قدم. بارك الله فيكم، كما أسلفتم أن من رد النصوص والكتاب متأول لا يكفر، مع ذلك كفر السلف الجهمية. التأويل منه ما هو مقبول وسائغ ومنه ما ليس مقبول، تأويل الجهمية ليس بمقبول وغير سائغ ومخالف للدليل، بل هم يقدحون في الآثار، يطعنون في الآثار ويطعنون في حملة الآثار، بل طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا الآثار. هل يقال في كلام الإمام أحمد السابق أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق أنه قدري، لأنه يقول كلامه إلى لأنه يقول كلامه إلى القول بخلق أفعال ذلك. وهذا كلام الإمام أحمد، لم يقل قدري، وإنما من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. هذا هو كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طبعا القدرية ما أدري شيء اسم القدرية، لأنها اندمجت مع المعتزلة، وهذا ما يسمى بتداخل أهل البدع. يعني ورث مذهب القدرية في القدر المعتزلة، ورث مذهب الجبرية في القدر الجهمية. واضح؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد.